بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، قال: فصل: إبدال الميم من الواو ومن النون. أولا، تبدل الميم من الواو وجوبا في فم إذا لم يضف إلى ظاهر أو مضمر، ودليل ذلك تكسيره على أفواه، والتكسير يرد الأشياء إلى أصولها. إذا أصل فم هو هوهم وربما بقي الإبدال مع يعني الواو صارت ميما، يعني أخذنا الميم من الواو، أبدلنا الواو، تبدل الميم من الواو أي تبدل الواو ميما. يعني كما يقولون حذفت بلا علة، كالحذف الذي سيأتي ويسمى اعتباط. والتكسير يرد الأشياء إلى أصولها. وربما بقي الإبدال مع الإضافة كقوله صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يعني لم يقل لخلوف هو الصائمين. طبعا احنا قلنا اذا خلت فم من الميم اخذت حكم الاسماء الخمس. وقولي رؤبة يصبح ظمآن وفي البحر فمه، يعني فمه ولم يقل فوه. وتبدل الميم من النون بشرط سكونها ووقوعها قبل باء من كلمتها أو من غيرها. طبعا ده الإقلاب المعروف في علم التدليل، موضع الإقلاب في من أحكام النون الساكنة والتنوين. نعم، هذه النقطة. قال: ومن النون بشرط سكونها ووقوعها قبل باء من كلمتها أو من غيرها، نحو قوله تعالى: إذ انبعث أشقاها، وقوله: من بعثنا من مرقدنا. وعبدلت الميم من النون شذوذا في قول رؤبة: يا هال ذات المنطق التمتاني وكفك المخضب البنان. أصل البنان، فأبدل الميم من النون دون أن تكون النون ساكنة وواقعة قبل باء، طبعا على سبيل الشذوذ. وجاء العكس أي قلب الميم نونا، وجاء العكس كقولهم: أسود قاتم أي قاتم بإبدال الميم نونا. عرفنا في الدروس الفائتة الإعلال بالقلب أي قلب حروف العلة بعضها إلى بعض، أي قلب تاء للتعالي قاء أي دالا. أو قلب النون ميما وهكذا. بقي الإعلال بالنقل. الإعلال بالنقل قد يترتب عليه إعلال بالقلب يعني بعد النقل، النقل أي بنقل الحركة. الإعلال بالنقل أي بنقل الحركة، ولا تنقل الحركة إلا من حرف علة إلى حرف شفيف قبله. بعد نقل الحركة قد يترتب على هذا النقل إعلال بالقلب وقد لا يترتب حسب نوع الحركة. فلو كان نوع الحركة مناسب للحرف المنقول عنه الحركة مثل يقول أصل يقول، فالواو مناسبة للضمة التي نقلناها فتذكر. أما يخاف أصلها يخوف، فلما نقلنا فتحة الواو إلى الخاء وقعت الواو بعد فتحة فسلبة ألفة فصارت يخاف. بارك الله فيك. الله يبارك. الإعلان بالنقل تنقل حركة المعتل إلى الساكن الصحيح قبله مع بقاء المعتل إن جانس الحركة، فيقول ويبيغ. أصلهما يقول كينصر، هو لتقيس المعتل على الصحيح فتعرف بابه وتعرف هيئته أي حرك أي تشكيله. ويبيع ويبيع كيضرب. إذا لما نقلنا الضمة في يقول إلى القاف جانست الواو المنقول عنها الضمة، جانست الضمة فبقيت كما هي. وكذلك وعليكم ورحمة الله وبركاته. وكذلك في يبيع لما نقلنا الكسرة إلى الباء جانست الياء الكسرة فبقيت كما هي. إذا يقول ويبيع فيهما إعلال بالنقل فقط، فيهما إعلال بالنقل فقط. لأن الحرف المنقول عنه الحركة جانس الحركة. قال وإلا قلب حرفا يجانسها فيخاف ويخيف. أصلهما يخوف ويخوف، يخوف كيعلم ويخوف كيكرم. إذا ما الذي حدث في يخاف وأصل يخوف؟ يبقى نقلنا حركة الواو إلى الفاء فوقعت الواو بعد فتح فقلبت ألفا. طبعا هي قال إيه؟ عرفنا أن قلب الواو والياء ألفا لابد أن تتحرك ويفتح ما قبلها، فقالوا تحركت بحسب الأصل وفتح ما قبلها بحسب النقل فقلبت ألفا. طيب قلب الواو الواو ياء، قلب الواو ياء في يخيف، وقعت ساكنة بعد نقل الحركة بعد كسر فقلبت ياء. إذا يخاف ويخيف فيهما إعلالان، إعلال بالنقل وإعلال بالقلب. قال ويمتنع النقل إن كان الساكن معتلا كبايع وعوق وبين بالتشديد فيهما، كما يمتنع أيضا إن كان فعل تعجب. طبعا بايع الساكن لا يقبل الحركة أصلا، الساكن ألف وبين حتى لو نقلت الحركة ستؤدي أيضا إلى الإدغام مرة أخرى، يعني تدخل في ما يسمى بالتسلسل، يعني سيجتمع مثلان فتنطبق على هنا قاعدة الإدغام. طيب هو أيضا ما هو مثلان صغير ومثلان كبير، هو شاد باء وهو متحركان، ولكن في فعل التعجب حينما تقول مثلا ما أبين الكلام متعجبا، لو نقل لضاع التعجب، يعني للمحافظة على أفعل التعجب لابد من بقاء الحركة على حرف الألف. إذا ما أبان سيذهب الإيه؟ سيلتبس النفي بالتعجب. قال وكما يمتنع أيضا إن كان فعل تعجب يبقى للمحافظة على صيغة التعجب، نحو ما أبينه وأقومه، أو كان مضاعفا نحو ابيض واسود. يعني افعل لماذا؟ لأنه سيؤدي إلى التقاء ساكنين، يعني لو نقل حركة الياء بيبدأ ستسكن سيلتقي ساكنان على غير حده، على غير ايه هتبقى هتصنه لباب ستؤدي هذا المعنى. او ما صلى اللام نحو احوى واهوى، طبعا انما اخذ الصرفيون قواعدهم من كلام العرب، فكلام العرب جاء هكذا. قال وينحصر الاعلال بالنقل في اربعه مواضع، المواضع التي يكون فيها اعلال بالنقل اربعه. الاول الفعل المعتل العين كما مثل او كما مثل اللي هو ايه يخاف ويخيف. الثاني الاسم المشبه للفعل المضارع وزنا فقط بشرط ان يكون فيه زيادة يمتاز بها عن الفعل، كالميم في مفعل او زيادة لا يمتاز بها. فالاول كمقام ومعاش، اصلهما مقوم ومعيش على زنة مذهب، فنقلوا وقلبوا. وأما مبين ومريم فشاذان، والقياس مدان ومرام، وعند المضرب لا شذوذ لأنه يشترط في مفعل أن يكون من الأسماء المتصلة بالأفعال، يعني من الأسماء المشتركة. والثاني بقى الذي فيه زيادة لا يمتاز بها عن المضارع. طبعا هنا يعني صنع مثالا، وقلنا يعني المواضع اللي فيها صناعة أمثلة يعني لعل الصرفيين استوقوا بها كلامهم فقط. يعني قال كأن تبني من البيع أو القول اسما على زينة تحلق، بكسرتين بينهما ساكن آخره همزة. تحلق اسم للقشري الذي على الأديم مما يلي منبت الشعر. طبعا ايه ما عارفين يعني الأديم الجلد الجلد لا تشتكي التحلق قال إذا يعني بنيت من من البيع على زينة تحلق هتقول ايه تبيع يبقى ايه تبيع ومن القول تقيل بكسرتين متواليتين نعم نعم من تقيل ما هو تقيل بعد تقيل ثم نقلنا وبعد ما نقلنا جانسة الايه الياء الحرك المنقول في تبيع انما في تقيل قلبنا الواو ياء بكسرتين فانك قال فانك تقول تبيع وتقيل بكسرتين متواليتين بعدهما ياء فيهما فان اشبهه في الوزن والزيادة نحو ابيض واسود او خالفه فيهما نحو مخيط وجب التصحيح. يبقى ابيض وزن المضارع في الزيادة والوزن لان الهمزة تأتي في المضارع والمضارع يأتي على وزن افعل. او خالفه فيهما كمخيط الميم لا تكون في اول المضارع ووزن مفعل لا يكون في المضارع. فإن أشبهه في الوزن والزيادة نحو أبيض وأسود خالفه فيهما نحو مخيط. لا أو خالفه فيهما. أو خالفه فيهما نحو مخيط وجب التصحيح. يعني أبيض لم ننقل حركة الياء لأن أفعل هذا شابه المضارع في وزنه وزيادته. احنا اشترطنا ايه ان تكون المماثلة اما في الزيادة فقط كتحلق واما في الوزن فقط كمقام. مثلا المفعل دي ثبات الثاني اللي ايه مفعل اللي هو لبنان المين في مفعل في الوزن الوزن الثاني ايه لو افعل ومفعل مثال المضارع الوزن والزيادة او خالفه فيهما في الوزن والزيادة مخيط لا الزيادة اللي فيه تكون في المضارع لانها لا هي همزة ولا زيادة المضارع ايه يا كرام هي عليك حروف عليك وضع المضارع افعل او نفعل او تفعل نعم في هنا اي في الوزن والزيادة فمخيط خالف المضارع في وزنه لانه لا يوجد مضارع على وزن مفعل او افعل حتى يعني بدون مين يعني مفعل افعل ولا الميم تكون في المضارع في اول فخالف في الوزن وخالف في الزيادة يعني الاسماء المشتقة مقام ومعاش اشترط ان تكون الزيادة في الوزن فقط او في الوزن فقط كما فعل يعني لا اقصد في الوزن فقط كما فعل كايه اللي هو نفعت كما قال ده هنا ايه في الوزن فقط يعني نفعل وافعل الوزن واحد يعني الوزن ايها الكرام يعني حركة سكون حركة سكون يعني فتحة فتحة سكون فتحة ايه لا فتح احنا من غلزان المضارع ايه لا لا, لا مش لا مش نرفع حركات السكنات لا في الوزن ده يعني افعل بالضبط الموضع الثالث الذي يكون فيه إعلان بالنقل المصدر الموازن للإفعال والاستفعال طبعا من الأفعال إيه المعتلة نحو إقوام واستقوام يبقى كل مصدر على وزن إفعال أو استفعال من فعل معتل إليه ويجب حذف إحدى الألفين بعد القلب يعني أقام إقوام إقوام لما نقلنا فتحة الواو إلى القاف فقلبت الواو ألفا فصار عندي الألف اللي هي منقلبة عن الواو وألف المصدر وألف إيه المصدر هي زائدة في المصدر أخرج إخراج هات الصحيح حتى أخرج إخراج كويس الألف دي اسمها ألف المصدر أقام إقوام على وزن إخراج فنقلنا حركة الواو إلى القاف فقلبت الواو ألفا فصار عندي ألفان مثلا مرات كده في الناجي واحد كده عايز يخش الكمان اللي ولا المهم ما كانش مريبة جدا مريبة جدا إذن إقوام على وزن إيه إفعال فالموازن له من الصحيح إخراج فإقوام يعني في عندي ألف اسمها ألف المصدر زائدة في المصدر فلما جئنا بالمصدر من أقام أن إقوام مثل أخرج إخراج فوجدنا حركة على الواو وقبلها حرف صحيح ساكن فنقلنا حركة الواو إلى الساكن الصحيح فقلبت الواو ألف والحركة المنقولة لا تجانس الواو فقلبت الواو ألفا فصار عندي ألفان إقام فحذفنا إحدى الألفين وعورنا عنها بالتاء حذفنا أيهما قالوا الأولى حذف الثانية لأنها قريبة من الفرق الثانية اللي هي ألف المضي يبقى إقامة على وزن إفعلة على أساس أن الألف المضي هي ألف الحذف ولو كان إفعلة على أساس أن الألف الأولى هي التي حذف اللي هي عين الكلمة عوضنا عنها بالتاء هذه التاء تحذف عند الإضافة مثل إقامة الصلاة يبقى الثالث المصدر الموازي للإفعال والاستفعال نعم لقربها من الطرف من الآخر يعني الأواخر أولى بالحذف الطرف أولى بالحذف ده لا كلام كلام أصحاب الرأي الذين على كل حال هم يعني الرأيان موجودين تمام قال نحو إقوام واستقوام ويجب حذف إحدى الألفين بعد القلب لالتقاء الساكنين وهل المحذوف الأولى أو الثانية خلاف والصحيح أنها الثانية لقربها على الآخرين ويؤتى بالتاء عوضا عنها فيقال إقامة واستقامة وقد تحذف كأجاب إجابة وخصوصا عند الإضافة نحو إقامة الصلاة وقد تبقى مع الإضافة إقامة في الصلاة ويقتصر فيه على ما سمع يعني في الحذف وعدم الحذف يقتصر على إيه ما سمع وورد تصحيح إفعال واستفعال وفروعهما نحو أعول إعوال واستحواذ استحواذ وهو إذن سماعي أيضا يعني نقف عند حد ما سمع ولا نقيس عليه يعني لا نقول إقوام ولا نقول استقوام فإنما جاء استحواذ استحواذ فنقف عنه لا ما هو لا ما هو لا يعني لا لا لا تأتي ب يعني في فرع في فرع بتصحيح وفي فرع آخر بإعلال يعني أعول وصححه في التاء وصححه في المصدر وكذلك استحوذ صححه في التاء فبالتالي اللي بدل اللي بدل الحق اللي هو القاتل دي التاء ما تاء فعلية الموضع الرابع الذي يحصل فيه إعلان بالنقل قال صيغة مفعول أيضا من الفعل المعتل العين كما قول ونبيع لحذف أحد المدين فيهما مع قلب الضمة في كسرة في الثاني لئلا تنقلب الياء واو فيلتبس الواوي باليائي إذن نقول أصله مقبول مقبول بواوين واو مقبول واو اللي هي لا عين الكلمة فنقلنا ضمة الواو إلى القاف وحذفنا إحدى الواوين والله لو حذفت الثانية يبقى نقول على وزن مفعول، ولو حذفت الاولى يبقى مفعول. في مبيع اصله مبيوع، مبيوع يبقى الذي نقلناه وايه ضمه، فكان المبوع. فلماذا لم نقل مبوع وقلبنا لماذا لم نقل مبول يعني اسمها ايه مبيوع، فنقلنا الضمه من الياء الى الباء ومبيع. فلو ابقينا لا قلبنا الضم كثرة حتى تصح الياء ولا تقلب واو، قلبنا الضم لكن قلناها كثرة. اصل مبيوع فلما نقلنا الضم من الياء بقى مبيوع، فقلبنا الضم كثرة لان لو وقينا الضم لقلبنا الياء واو وقياها بعد ضم فيرتبط الواو بالياء. قال مع قلب الضم كثرة الثاني اللي هو اليائي لئلا تنقلب الياء واو فيلتبس الواوي بالياء، وبنو التميم تصحح الياء فيقولون مبيوع ومديون ومخيوط. وعليه قول العباس بن ملباس السلمي قد كان قومك يحسبونك سيدا ويقال انك سيد معيون. وعلى ذلك لغة عامة المصريين، لغة عامة المصريين في قولهم فلان مديون لفلان. إذا بنو تميم يصححون الياء يعني يبقون الحركة على حرف العلة ولا يعلون بالنقل. وربما صحح بعض العرب شيئا من ذوات الواو فقد سمع ثوب مصوون وفرس مقود وقول مقول ومسك مدوف. مكتوب عندكم مسك، المكتوب مسك، لا ما هي مسك، مسك اي جلد. ومسك مدوف اي مدلول. عندك ايه يا احمد؟ لا هي الراء الواو بقى، لا هي مسك. والمسك الجلد وجمعه مسوك. الإعلال بالحذف. الحذف قسمان، قياسي وهو ما كان لعلة تصريفية سوى التخفيف كالاستثقال والتقاء الساكنين، وغير قياسي وهو ما ليس لها يعني ما ليس لعلة تصريفية، ويقال له الحذف اعتباطا. فالقياسي يدخل في ثلاث مسائل: الاولى تتعلق بالحرف الزائد في الفعل مثل ايه اكرم، المضارع منها ايه يكرم او نشو اكرم. والثانية تتعلق بفاء الفعل المثال وازانا يازينو. والثالثة تتعلق بعين الفعل الثلاثي الذي